بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله والسلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وده الشاهد طبعا من خلال هذه الترجمة ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. قال: وليس بواجب، وليس بواجب. فذكر هنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فكانوا يقولون: السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان. فصوب لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، فقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. ثم كان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وده يتطلب دايما كده ننتبه كيف نعلم الجاهل وكيف ننصح الجاهل. لابد أن يكون برفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله كما بين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده الداعي لدين الله عز وجل أو الناصح بصفة عامة لابد أن ينصح برفق، لابد أن ينصح برفق. فكانوا يقولون: السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان. فقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. إما بيصحح ويصوب لهم هذه المسألة، ولكن قولوا ماذا نقول؟ ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فهذه التشهد أو التحيات لله فتنزيه رب سبحانه وتعالى من الآفة والعيب أو النقصان، والصلاة كعبادة نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان دائما يتخير أطيب الكلام في الذكر والدعاء والاستغفار، وكذلك أيضا في قراءة القرآن. السلام عليك أيها النبي، لما كان لحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لما في لحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قلنا: لأن الطريق إلى الله عز وجل لم نعرفه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى هذه الخيرات والبركات التي نحن فيها ما كان إلا بهذا البلاغ المبين الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك رد ذلك الحق الجميل دائما، اعتراف الإنسان بالجميل. فهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن قلنا إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لم نعرفه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآيات في ذلك كثيرة كما نقرأ في كتاب الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى لابد ان احنا نعرف هذا الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ابان لنا الطريق الى الله سبحانه وتعالى ووضح لنا هذا الطريق، سواء كان بما نقله لنا او بلغنا اياه من هذه الرسالة، وكذلك ايضا بكيفية التطبيق. قلنا ممكن الانسان يعرف الطاعة لكن قد يطبق بصورة خاطئة، قد يطبق بصورة خاطئة. فاحنا اتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مطلوب وكيف نفعل ذلك وكيف نطبق ذلك أو كيف نمتثل هذا الأمر، يعني زي كما أمرنا الله عز وجل بالصلاة، لكن نحن لم نصلي إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى قولا وفعلا، قولا وفعلا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دايما كده في الدعاء للآخرين ابدأ بنفسك، وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يدعو لإنسان بدأ بنفسه ثم ثنى به. ده أساسا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للغير، يعني طبعا الدعاء لإخوانك بظهر الغيب فيها منن وبركات كثيرة جدا، يكفي أن هناك ملك يؤمن على دعائك ويقول ولك مثله. يبقى في ملك لما تدعو لفلان كده بظهر الغيب، يبقى فلان ده مش موجود في المجلس او مش موجود معك بصفه عامه فتدعو له. إن لو كان الانسان اراد ان يستجاب له بالدعاء فتخير لك اخا ثم ادعو له، فهناك ملك يؤمن على دعائك ويقول لك مثله. فكذلك ايضا في دايما في الدعاء ابدا بنفسك ثم تثني بمن اردت، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا أيضا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى دعاء صفة عامة للمؤمنين سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من غيرهم. قال: فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء. يبقى الدعاء ده يا ترى نتائج الدعاء ده إيه؟ نتائج الدعاء يبقى ده أمر غيبي إحنا لا نعلمه، ولكن أبلغنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو في السماء والأرض. يبقى ده حق المسلمين علينا أو حق المسلمين عليك أنك أنت تدعو لهم. كيف أدعو لهم؟ فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كيف تدعو لإخوانك من المسلمين. وأن هذا الدعاء إحنا بنكرره، يعني بنكرره في كل صلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، إن كانت ثنائية أو أكثر من ذلك. يبقى في جلسة التشهد دايما، حتى في الوتر صلاة الوتر نصلي ركعة أيضا بنجلس التشهد، وبالتالي أيضا بنقول ذلك الذكر، فيها الدعاء مستمر دايما لنفسك ولإخوانك من المسلمين. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. يبقى تتخير من الدعاء، يعني الدعاء اللي انت عايز تدعو به، ادعو بسعة الرزق، ادعو بشفاء المريض، ادعو بنجاح كذا، اي دعاء من امور الدنيا والاخره. وبالتالي ايضا في الادعية دايما ارجع كده، نرجع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كده يا ترى بما اريد ان ادعو، انظر للسنة دايما قبل ما نبدأ كده الدعاء، يا ترى ايه الدعاء اللي انا عايز ادعو لنفسي أو مثلا لأهلي أو لإخواني أو للمسلمين. ارجع كده للسنة هتجد فيها الكفاية، هتجد دايما فيها الكفاية. لذلك كانت الرواية السابقة لما قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ده كان فقه الصحابة رضي الله عنه، ما خلاص المسألة واضحة، يعني لما نجي نسمع هذا ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، خلاص يبقى الأمر إيه؟ مطلق. فأنا أتخير الأدعية. لكن انظر بقى إلى فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ده فقه الصحابة رضي الله عنهم، يبقى يتخيرون هذا الدعاء عن طريق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. دي مسألة. الأمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك من رأيه، ولكن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى ده وحي من الله سبحانه وتعالى، فدي كلها عبادات. فيبقى ده كان فقه الصحابة. وأن أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، إحنا لم نطق جوامع الكلم، فنقول على ذلك الأمر إحنا بنطلبه يبقى في جملة وجيزة. هنجد كده جملة وجيزة يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأمر. ثم يتخير من الدعاء عجب إليه فيدعو. وأن أيضا بيختم يعني هذا الدعاء كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب أن يتعوذ من هذه الأربع، وكان بيقول للصحابة رضي الله عنهم تعوذوا من أربع، يعني تعوذوا من أربع، تعوذوا من فتنة من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. يبقى كان بيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وكان يواظب عليه. يبقى ده دعاء أيضا. يبقى لما تستعذ بربك سبحانه وتعالى من عذاب القبر، من أيضا عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، كل ده أساسا لجوء العبد رب سبحانه وتعالى ودعاء. فكان هذا دعاء يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه للصحابة رضي الله عنه. يقول تعوذوا بالله من أربع، ثم يذكر لهم عذاب التعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فابدأ بنفسك ثم بالآخرين في مسألة الدعاء كما هي مرتبة في هذه الرواية. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، وباب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة، وذكر رواية عن أبي سلمة رحمه الله قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. يبقى أثر الطين في الجبهة، يبقى يعني على ذلك وهو في الصلاة إنسان ممكن بيسجد على أرض فيها التراب، فعلى ذلك بيبقى حريص جدا على مسح الجبهة لما يقوم من السجدة مثلا. قل لا أترك أثر هذا الأثر الذي علق بجبهتك، قلنا ده أثر نتيجة طاعة الإنسان رب سبحانه وتعالى، فلا تسارع أبدا في إزالة أي أثر للعبادة إلا طبعا هنا لما انتهى من العبادة أزال ذلك الأمر. لكن هو في العبادة، يبقى نتخيل كده بيصلي صلاة الصبح يبقى ركعتان، الركعة الأولى فيها سجدة والثانية فيها سجدة، فهو أثر الطين والماء كان على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وأرنبته من السجدة الأولى، ولكن على ذلك ما أزال ذلك الأثر وهو في صلاته. يبقى أنت في الصلاة كده يبقى انشغل، انشغل بالطاعة ولا تنشغل بما علق على وجهك أو بدنك أو ثيابك من أتربة أو غير ذلك. لما ننتهي من الصلاة نقوم بإزالة هذا الأمر، لكن لا نسارع ونحن في الصلاة. فلذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. يبقى كان أثر بينه ولم يسارع بإزالته صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. يعني في الصلاة ما يمسحش الكلام دوت، لا يزيل أثر تلك الطاعة، دي أثر، أثر نتيجة هذه الطاعة علق بجبهته وأرنبته هذا الطين والماء لما سجد على الأرض المبتلة. ثم ذكر الباب التالي باب التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التسليم. ثم ذكر عن هند بنت الحارث رحمه الله أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب رحمه الله فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. يبقى على ذلك تقول أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قام النساء حتى يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. يبقى كان بيؤمر الرجال هم لا يقومون يعني بعد الصلاة مباشرة، وأن حتى يمكن النساء من الانصراف، حتى يمكن النساء من الانصراف. قال ابن شهاب: أرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، عشان ما يختلطش الرجال والنساء. وكانت النساء بتأتي وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خاصة صلاة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء ألا يرفعن حتى يرفع الرجال. قلنا ليه؟ لأنهم كانوا يعني حالة من الفقر وثياب قصيرة، فلما بيسجد الإنسان من بتظهر هذه العورة من خلفه، فكان بيأمر النساء ألا يرفعن من السجود حتى يرفع الرجال. قلنا لهذا السبب. الأمر الثاني، كان بيأمر النساء أن يسارعن في الانصراف، وكان يمكث مع الرجال قليلا حتى يمكن النساء من الانصراف، حتى لا تختلط النساء بالرجال في الطرقات. لذلك قال ابن شهاب رحمه الله: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. دائما بنغلق باب الشيطان، احنا بنعمل طاعة، يعني نقول أن الرجال والنساء يعني جميعا كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ننتبه ألا تختلط الأمور، لا تختلط، مع أن هنصرف من طاعة، يعني بنصرف من طاعة، لكن أيضا لابد من غلق ذلك الباب على الشيطان. يبقى لابد من غلق ذلك الباب على الشيطان، لا ينفذ إلينا الشيطان من ذلك الباب. فكان بيعطي الفرصة للنساء أن ينصرفن حتى لا يختلط بهن الرجال في الطرقات. يبقى لو انصرفت الرجال والنساء وخرجوا جميعا كده إلى الطرقات هيختلط الأمور، يبقى تجد رجال ونساء ورجال ونساء وهكذا. لكن لما نعطي الفرصة للنساء ينصرفن أولا وبعد ذلك الرجال، قلنا بنسد ذلك، سد ذلك الباب على الشيطان حتى لا يوسوس للإنسان. والإنسان طبعا يعني دايما كده لرغبة في النساء، لرغبة في النساء، ده أمر مزين داخل نفوسنا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع المرأة، متاع يعني، وخير متاع، قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد من سد ذلك المنفذ على الشيطان، لابد من سد ذلك المنفذ. فالشاهد من ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، يبقى التسليم من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مفتاح الصلاة الطور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يبقى التكبير ركن أركان، التسليم أيضا ركن من الأركان. ثم ذكر الباب التالي، باب يسلم حين يسلم الإمام. متى يسلم المأموم؟ يبقى يسلم حين يسلم الإمام. فذكر: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه، يعني. وقال أيضا في رواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. يبقى إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى إحنا لا نسابق الإمام ولا نساويه، يبقى لا نساوي الإمام ولا نسابق الإمام، يبقى لا نكبر حتى يكبر، ولا نسلم حتى يسلم الإمام. قال: باب يسلم حين يسلم الإمام، يبقى لما يجي يسلم الإمام إحنا بنسلم، لأن ده انصراف من الصلاة. يبقى كما بندخل كده لا نكبر قبل تكبير الإمام، كذلك أيضا لا ننصرف إلا إذا انصرف الإمام. انصراف الإمام من الصلاة يكون بالتسليم. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. يبقى برضك هنا نسارع، يعني ممكن نمكث فترة بعد الإمام ونسلم بعد فترة، نقول لا، الأولى كده دايما هو متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن كبر فكبره. يبقى المصارعة دايما في أن نتلبس بالحركة التي عليها الإمام، فإن سلم نسلم، يبقى نسارع كده، يعني نسارع الخطى في التسليم خلف الإمام، لأن الإمام ما زالت معقودة، فعلى ذلك نسارع ونسلم بعدما يسلم الإمام. ثم ذكر الباب التالي، باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. فذكر رواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مدها من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل قال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه. بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأذنت له. فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. ده الشاهد من الكلام ثم سلم وسلمنا حين سلم. يبقى أيضا يعني المتابعة للإمام وأيضا عدم يعني وجود فجوة بينك وبين الإمام في الحركة التي بينتقل إليها الإمام ولكن المصارعة في الاستجابة يكبر نكبر يركع نركع يرفع نرفع يسجد نسجد يسلم نسلم. يبقى إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى ده الائتمام. يبقى ما نجعلش كده في فجوة أو برهة بيننا وبين الإمام برهة من الزمن بيننا وبين الإمام ولكن المصارعة في الاستجابة لنداء الإمام. فقال محمود بن الربيع رضي الله عنه وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل مدها من دلو كان في دارهم. قلنا كان عنده 5 سنوات يبقى كان ابن 5 سنوات وهذا كلام طبعا سبق ونحن بنتكلم على متى يصح سماع الصغير في كتاب العلم. ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب متى يصح سماع الصغير وذكر هذه الرواية كلام عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال أنه عقل هذه المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه من دلو كان في دارهم وكان ابن 5 سنين يبقى كان عنده 5 سنوات. هنا يبقى ده الكلام اللي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم متى يصح سماع الصغير. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه ينقل لنا هذه الرواية عن عتبان قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم كان إمام هؤلاء القوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري. هنا كان يعني أصيب بالعمى وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. يبقى كان الطريق الذي بينه وبين مسجد قومي يبقى كان في طين وسيول يبقى وحل كده. فطبعا هنا يعني حتعوق سير عتبان رضي الله عنه إلى مسجد قومه فيخشى على نفسه من الهلاك والضياع. فلو وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. يبقى أراد أن يتبرك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بقعة ما من بيته. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب لعتبان بن مالك قال فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا. غير طبعا رواية ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما يعني أراد أن يكون له رخصة أن يصلي في بيتي قال تسمع النداء قال نعم قال فلبي إذن فلبي هنا. لكن عتبان هو رجل أعمى يعني أصيب بالعمى في نهاية عمره ولكن يترى يعني إيه المسألة مش لأنه رجل ليس ببصير يعني منعه أو أعطاه الرخصة. لا الرخصة كما وصف عتبان وإن رضي الله عنه وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. يبقى تحول السيول دوت يعني لا يستطيع أن يغوص في الطين ولا الوحل يبقى في صعوبة ومشقة. وإحنا عارفين أيضا لما بيكون في مطر أو في وحل في الطريق لا يستطيع الإنسان أن يصل المسجد يعني إلا بمشقة. فصلوا في رحالكم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأن العذر كان نتيجة أن في وجود عوائق في سير إلى المسجد أو حاجات تحول بينه وبين الوصول إلى المسجد وأن السيول تحول بينه وبين المسجد قومي. فلو وددت أنك جئت فصليت في بيت مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ هو جاي لهذه المهمة، يعني هو ما قدم على عتبان في بيته رضي الله عنه إلا من أجل هذه المهمة، أن عتبان رضي الله عنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان يتخذ ذلك المكان مسجدا، يبقى خصص مكان كده هذا المكان يصلي فيه. بعد ذلك لما يحول السيول بينه وبين أن يأتي إلى مسجد قومه، فقال فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، يبقى ذهب لمهمة. أول ما دخل البيت بدأ بهذه المهمة. وكذلك لم يتخير النبي صلى الله عليه وسلم مكانا من بيت عتبان يصلي فيه، ولكن عن ذلك قال أين تحب أن أصلي؟ هو لا ده هيبقى مسجد لعتبان، يا ترى أي الأماكن أفضل؟ هو أدرى ببيتي، هو أدرى، فلذلك أين، فأشار له إلى المكان الذي أراد. يعني ممكن إنسان يتخذ مصلى كده في بيته، يبقى هذا مكان يخصصه للصلاة أو قيام الليل أو نداء يمكث فيه للذكر والدعاء إلى غير ذلك، والنبي بقى كأنه في خلوة، كأنه في خلوة، فأين تريد أن أصلي؟ فأشار له إلى المكان الذي أراد، قال فأشار من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم، قال ثم سلم وسلمنا حين سلم. أيضا يعني حيذكر بعد كده الإمام البخاري رحمه الله باب الذكر بعد الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، لكن هو لم يذكر يعني كيف كان يسلم، كيف كان يسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن شمالي حتى يرى بياض خد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت التفاتة شديدة حتى يرى بياض خد النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كان يسلم وكيف كان التسليم؟ يبقى كان يسلم عن يمينه وعن شماله، ويلتفت التفاتة شديدة حتى يرى بياض خد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. يبقى ده السلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى تسليم الصلاة، يعني لما لو إحنا دخل إنسان يقول السلام عليكم بنعمل إيه؟ بنرد عليه السلام، فإن الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فإحنا هنخرج من الصلاة ننصرف، لما ننصرف يا ترى يبقى هنكتفي بتسليم الصلاة ولا نرد السلام على الإمام كمان؟ لا، هو أنت بتكتفي كما قال كده ما لم يرى رد السلام على الإمام، أن رد السلام على الإمام هيكون أيضا بنفس الصورة، يعني لما بيجي إنسان بيسلم عليك السلام عليكم ورحمة الله، نقولوش السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام، إحنا هذه رد السلام أهو، فرد السلام إزاي؟ يبقى هنقول وعليكم السلام ده رده، يعني كما فيش حد بيجي يسلم عليك يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، تقول السلام عليكم ورحمة الله، إحنا نقول له عليكم السلام ورحمة الله، فهذا رد السلام. فهنا في الحالة دي هو يكرر، إنما جاء الإمام تم به، فإحنا بنكرر نفس القول، يبقى السلام عليكم ورحمة الله، مش هنقول له عليكم السلام، هنقول السلام عليكم ورحمة الله. فلذلك قال من لم يرى رد سلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، اكتفى بتسليم الصلاة، يبقى يسلم كما يسلم الإمام، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله على الشمال، وكذلك بيلتفت التفاتة شديدة عن يمينه وعن شماله حتى كان يرى بياض خد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب الذكر بعد الصلاة، قال الإمام البخاري رحمه الله باب الذكر بعد الصلاة، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتم. يبقى الذكر بعد الصلاة ده في عبادات إحنا بنتممها بعد الصلاة، الصلاة دي عبادة، لكن في عبادات مرتبة، في عبادات مرتبة على هذه الصلاة، إذا انصرفنا الصلاة ده في عبادات أيضا ملحقة بالصلاة، وبالتالي بيذكر هنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يبقى كان لما بينصرف كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. يبقى ده كان رفع الصوت بها. قال أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يبقى منصرف كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى كان بيرفع بها الصوت. قلنا مش رفع يعني بيجهر بها جهرا شديدا، ولكن رفع الصوت. يبقى كان الإنسان بيسمع نفسه، وكذلك عبد الله بن عباس كان يسمع وهو في الصف، يبقى كان يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كان أحيانا، يعني ده كان يسمعهم لكي يعلمهم، يعني كان من باب التعليم. لكن الأصل في هذه الأذكار أن تكون سرا، لكن لو رفع بها الإنسان صوته فلا حرج. نقولش السنة فيها رفع الصوت، لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ذلك في بعض الوقت لكي يعلم القوم، لكن الأصل في الذكر دايما أن يكون بسرا بصوت خافت. قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. الكلام ده اللي هو الأخير ده كلام سمي اللي هو بيسأل أبا صالح. يبقى قال عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء قال جاء. يبقى أبو صالح ده بيروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، بيروي لسمي. فقال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا، ده كلام سمية، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. يبقى ترى التسبيح يكون إزاي؟ أسبح 33 كده، وبعدين أحمد 33، وكبر 33، وأختم بالتهليل أو 34، يبقى عشان ده المية، ولا أقول يعني الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر دي واحدة، أكرر الكلام ده 3 مرات. فده كان إيه ده فحوى هذا السؤال. فقال: أنا أسبح هكذا. فرجعت إليه، أي رجع سمي إلى أبي صالح، فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب المعوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يبقى قال هذه رواية ماذا يقول من ذكر بعد الصلاة المكتوبة، بعد الصلاة المكتوبة كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحسن: الجد هو الغنى، قال الجد هو الغناء. فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله الذكر بعد الصلاة، يبقى الإنسان لما بينتهي من صلاته ده في عبادات أخرى ملحقة تابعة، يعني في عبادات تابعة للصلاة من ذلك الذكر، يتمثل في هذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لآخر ذلك الذكر وأذكار أخرى، وكذلك مسألة التسبيح والتحميد والتكبير. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.